بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا جملة من مسائل الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، ألا وهو ستر العورة. عرفنا دليل ذلك وتناولنا جملة من الأحكام التي عرض لها المؤلف، وربما زدنا عليها بيانا أو تفصيلا أو إضافة، وبقي جملة من تلك المسائل، وكنا قد انتهينا إذا وجد جماعة من المصلين ليس لديهم ما يستر عوراتهم كيف يصلون، رأينا أنهم يصلون صفا واحدا يتوسطهم إمامهم، ولكن العلماء اختلفوا أيصلون جلوسا أم قياما، وجمهور العلماء على أنهم يصلون قياما لأسباب ثلاثة أو بسبب أمور ثلاثة، لأن من يصلي قاعدا يفقد شروطا ثلاثة أركانا ثلاثة من أركان الصلاة، القيام والركوع والسجود، ومن يصلي قاعدا يكون أستر لعورته. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، ورأينا أن الأولى أن يصلوا قياما، ولكن عليهم أن يصلوا صفا واحدا وأن يغضوا أبصارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب ستر العورة. قال: وإذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه. يعني قصد المؤلف إذا كان من بين العراة رجل لديه ثوب فإنه يلزمه أن يصلي فيه، وليس له أن يعيره غيره، وإن أعاره غيره لم تصح صلاته لماذا؟ لأنه قادر على ستر عورته وقد فرط في ذلك فصلى بدون ستر العورة، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلم يجز له ذلك. قال: فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح. معنى آثر غيره أي قدم غيره عليه، وهذا موقف لا يصلح فيه التقديم، لأن غيره لو صلى بدون ثوب صحت صلاته لأنه فاقد للشرط، أما هو فهو قادر عليه فلا تصح صلاته لأنه أسقط شرطا من شروط صحة الصلاة مع قدرته على القيام به وهو ستر عورته. قال: لم تصح لأنه قادر على السترة، فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته. لو صلى هو في ذلك الثوب فيحسن به، يستحب له، يسن له أن يقدمه لرفقته واحدا واحدا، فيصلي كل واحد منهم بالثوب حتى يكون ساترا للعورة، ولا يقال هنا بأنهم فرطوا في ترك صلاة الجماعة، لا، لأن صلاة الجماعة إنما هي واجبة، وستر العورة إنما هو شرط في شروط صحة الصلاة، فلو أن إنسانا صلى في بيته لأثم وصحت صلاة ما لم يكن معذورا، لكن إذا صلى دون أن يستر عورته وهو قادر عليها لم تصح صلاته، ومن هنا كان الشرط أقوى ومقدم على الواجب. وقد رأيت أن بعض المالكية خالفوا في ستر العورة فقالوا بأن سترها واجب، لأنه يجب أن يستر المسلم عورته في الصلاة وخارجها، ولكن مذهب جمهور العلماء هو الأرجح في ذلك. قال: فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، فإن لم يفعل لم يغصب. يعني إذا لم يعير الثوب لرفقته فلا يلزم بذلك، يعني لا يقصر على ذلك. لماذا؟ لأنهم عاجزون عن السترة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهم إذا صلوا على هيئتهم صح الصلاة، ولكن يحسن به أدبا ووقارا واستحبابا ووفاء لحق إخوانه المؤمنين أن يعيرهم ذلك الثوب. نعم. قال فإن لم يفعل لم يغصب لأن صلاتهم تصح بدونه. قال وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته. لو أعاره لشخص لزمه قبوله. لا، وهناك فرق أيها الإخوة بين أن يعيره وبين أن يهبه، وهذا فرق، وهذا يعني المبحث سيأتي وسبق أن تكلمنا عنه عندما كنا ندرس الكتاب الآخر، يعني فرق بين إنسان يعيرك شيء، فهذا أمر معروف متداول بين المؤمن، وبين إنسان يهبك شيء فلا يلزمك أن تقبل الهبة والهدية، لكن لو أعاره إياه لزمه أن يأخذه وأن يصلي فيه، لكن لو وهبه إياه فله أن لا يقبل الهبة. ومن هنا تكلم العلماء في الهبة، فقالوا كثير من العلماء تقبل لا تقبل الهبة إلا، يعني لا يلزم قبولها إلا لو كانت من الأب لابنه أو الابن لأبيه، وهذه فيها أيضا خلاف بين العلماء. قال وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به، لأن الإعارة ليس في منة، هذا أمر معروف متداول بين المؤمنين، فهذا من باب التعاون بين المؤمنين، فليس فيه منة لأنه يعيره إياه ويأخذه. نعم. ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لأن فيه منة. قال فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد. إن أعاره لجميعهم يصلون فيه واحدا بعد واحد، ولا يرد على هذا أن صلاتهم فرادى تفوت عليهم صلاة الجماعة، لأننا بينا هذا. قال إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراه. إذا خشوا أن يخرج عليهم الوقت، فهنا يعالجون شرطا بالوقوع في شرط آخر. أيضا سنأتي إلى الشرط الرابع أو ربما الخامس وهو الوقت، وأظنه الخامس، من شروط صحة الصلاة أن تكون الصلاة في الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن لا تعالج شرطا ويترتب عليه أن تخل بشرط آخر، لا، نعم تحرص على أن تصلي وعليك سترة، لكن تلاحظ ألا يخرج عليك الوقت، لأنه لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. قال فإن عاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراه، ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يأمهم. يعني إذا وجد بينهم، تعلمون شروط الإمام بأم كما قال عليه الصلاة والسلام بين ذلك، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأكبرهم سنا، وهكذا. ولكن اختلف العلماء في المراد بالأقرأ، أهو المراد بالأقرأ الذي يتقن القراءة جيدا أو المراد به الأفقه؟ فهناك من قال المراد به الأقرأ، أي الذي يكون أقرأ من غيره حفظا وإتقانا وتلاوة، ومنهم من قال لا، المراد بالأقرأ هو الأفقه، لأن الفقيه هو الذي يتخلص من المواقف في الصلاة، فربما يكون قارئا ولكنه إذا مر به طارئ من الطوارئ لا يستطيع أن يتخلص منه، لو نابته نائبة في الصلاة فغير الفقيه لا يعرف، وربما يخطئ فيفسد صلاته وصلاة المأمومين. وهذه مسألة إن شاء الله سيأتي الكلام عنها في كتاب الصلاة. قال ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يأمهم. لماذا؟ لأن الإمام هو الأولى، والإمام سيتقدم، وإذا تقدم فينبغي أن يكون مستور العورة حتى لا ينظر إلى عورته، إذن الإمام هو أولاهم، ولكن من الذي يعار؟ هو أولى رجل فيه، ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث إذا ليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، ففرق بينهم لتساويهما في القراءة، قال وليأمكما أكبركما، والأكبر هو الأولى عند التساوي. قال ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يأمهم ويقوم بين أيديهم فإن أعاره ما معنى يقوم بين أيديهم؟ ليس بين أيديهم وسطهم، لا، يعني بين أيديهم يتقدمهم، يعني ينظرون إليه كما هو الحال بالنسبة للإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، والائتمام يقتضي أن يتقدم الإمام، ولا يجوز للمأموم أن يتقدم على إمامه. قال فإن أعاره لغيره جاز. قال القاضي رحمه الله ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به سلس البول. المراد بهذه المسألة أيها الإخوة إذا وجد إنسان معه ثوب يعني ما يستر به عورته، ونقصد به إزارا أو رداء يلتف به فيستر عورته أو قميصا، فليس له أن يقتدي بغيره من العراة، يعني لا يصلي ماذا خلف إنسان عار. لماذا؟ لأن العار معذور في صلاته وقد فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، فليس له أن يقتدي بقل كالحال في من يكون صحيحا سليما فيصلي خلف إنسان به سلس البول، والذي فيه سلس البول لا يكون على طهارة ولكنه معفو عنه، وهذا من العفو، هذا من التجاوز في هذه الشريعة والتيسير. فالذي فيه سلس البول هو الذي لا يستطيع أن يملك ماذا بوله، يعني لا يستطيع أن يتصرف فيه، فتجد أنه يتصرف. إذن خروج البول ولو نقطة واحدة تنجس الإنسان، ولكن هنا عفي عنه لأنه غير قادر على منع ذلك، فهذا أمر خارج عن إرادته، فهو معذور في نفسه لكن ليس لغيره أن يقتدي به. قال فإن أعاره لغيره جاز. قال القاضي ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة. كالحال أيها الإخوة سترون في استقبال القبلة عندما يأتي اثنان كل منهما أهل لأن يجتهد، ليس لأحد من يقلد الآخر، يعني اثنان وجد في الصحراء فاجتهد في أدلة القبلة وكل منهما صالح لن يجتهد، وربما يكون العاميا لأن من العوام من يعرف منازل النجوم ويعرف أيضا الاتجاه فيعرف اتجاه القبلة، وربما يكون العامي أقدر على معرفة القبلة من المتعلم الذي لم يتعلم أدلة القبلة، فهنا يجتهدان، فإذا اجتهد ليس لأحدهما أن يقلد الآخر إلا إذا اتفق، فإذا اتفق نحو جهة واحدة فإنه يتقدم الأولى، ولذلك قالوا في العام لا يقلد إلا أوثقهما عنده، إذا اجتهد اثنان في أدلة القبلة واختلف فللعام أن يقلد من يثق فيه منهما، فإن تساوي عنده في الثقة فله أن يختار منهما ما يشاء، وكذلك الحال بالأعمى يقلد أحدهما. قال القاضي ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به سلس البول. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويحرم لبس الثوب المغصوب. لأن لبس الثوب المغصوب أولا غصب الثوب حرام، والغصب مطلقا حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والغصب من أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ورسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من اقتطع شبرا من الأرض فوقه الله به سبع أراضين يوم القيامة، ولذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ليس لك أن تأتي فتغصب ماء أو متاعة أو كذلك ثوب إلا في حالة ضرورة يكون معك ماء وهو زائد فضلة عن حاجته وأنت مضطر إليه تخشى الهلاك، فعليس لك أن تأخذه منه، أصلا هو لا يجوز له أن يمنع، ليس له أن يمنع الماء، فإن الذي يمنع الماء فضل الماء من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن حينئذ في هذا المقام لا يجوز للإنسان أن يأخذ حق غيره إلا بموافقته. قال رحمه الله تعالى ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طيب قد يسأل سائل فيقول ما المناسب ولا يحل لبس الثوب المغصوب، نحن الآن في الصلاة لسنا في كتاب اللباس. الجواب لأننا نتحدث عن ستر العورة، وستر العورة إنما تكون باللباس، إذن هو مناسب أيضا هنا أن يذكر، لكن لا يذكر تفصيلا كما يذكر في باب الأشربة في باب اللباس والزينة، لا، إنما يذكر إجمالا. إذن هنا لا يجوز لأحد أن يغصب ثوبه أو إزاره ماذا فيصلي فيه، لكن لو صلى فيها تصح صلاته، والجواب نعم. لماذا؟ لأن النهي عن الغصب لا يتعلق بالصلاة ذاتها، وإنما يتعلق باغتصاب الثوب، فهو قد ارتكب منهيا في غصب الثوب، ولكنه أدى واجبا عليه ألا وهو الصلاة، فأدى الواجب وأثم في غصب الثوب. قال: لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن لم يجد غيره صلى وتركه، ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير. طيب أيها الإخوة، لماذا يعني يحرم لبس ثياب الحرير أو استعمالها مطلقا، يعني سواء كان لبسا أو جلوسا عليها، هو ثوب من الثياب، فلماذا حرم؟ أحرم لذاته أو لسبب آخر؟ الجواب: إنما حرم لبس الحرير ولبس الذهب لأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ لأن عادة الذين يشربون في أواني الذهب والفضة ويأكلون في صحافها ويشربون أيضا في كؤوسها وقواريرها، هؤلاء إنما عادتهم يتباهون بذلك خيلاء. إذن نهي عن لبس ثوب الحرير كما نهي عن لبس أيضا عن لبس ما هو مموه بالذهب أو مطلي بالذهب أو الشرب أو الأكل بأواني الذهب والفضة. السبب لما في ذلك من الخيلة، لما فيه من التعاظم، لما فيه من الكبر، ولما فيه من كسر قلوب الفقراء. وينبغي للمسلم أن يراعي أحوال إخوانه المؤمنين، ولذلك قال العلماء بأن الحج فيه فوائد أشار الله تعالى إليها، ومن بينها أنك إذا تجردت من مخيطك لبست إزارا ورداء أبيضين، فتساوى الناس في ذلك، ففي ذلك تذكير بالوقوف بين يدي الله عندما تخلع ثيابك، وفيه أيضا مساواة بين الناس، لأنك لا ترى فرقا بين الكبير والصغير ولا بين الغني والفقير، فكلهم في زي واحد ولباس واحد. إذن نهي عن لبس الحرير أو الجلوس عليه أو افتراشه. لماذا؟ لما في ذلك من الخيلة، من التعاظم، لما في ذلك من كسر قلوب الفقراء وإضعافها وإدخال الحسرة عليهم والألم عليهم. وينبغي للمسلم ألا يجر ألما ولا حسرة إلى أخيه المؤمن، بل عليه أن يراعي ذلك وأن يرق له، بل عليه أن يرفع من كربته لا أن يجلب له المشاق والمتاعب والكرب. إذن ولذلك جاء النهي عن لبس ثياب الحرير، هل يصلى فيها أو لا؟ هذه مسألة أخرى. قال: ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها. انظر المؤلف دقته، قال استعمال ثياب الحرير، لأن قوله استعمال أشمل من اللبس، لأنك عندما تقول لبس ما تلبسه على بدنك، ولكن عندما تقول استعمال يدخل في ذلك ما تلبس وما تفترشه وما تجلس عليه وما تضع أيضا على دابتك فتعلو عليها فتركب عليها، هذه كلها تدخل تحت كلمة استعمال. إذن استعمال أشمل وأعم من كلمة لبس. قال: وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به. لأن العلة هي العلة، العلة الموجودة في الذهب هي الموجودة في ماذا؟ موجودة بالحرير، في الذهب والحرير، حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. لماذا؟ قد يسأل سائل فيقول: لماذا إذن المرأة تلبس الحرير وتلبس الذهب؟ أين كسر قلوب الفقراء ونحو ذلك؟ الجواب: لا، لأن المرأة إنما تلبس ذلك للزينة، والمرأة من عادتها أن تتزين، أما الرجال فلا، عليهم أن يبتعدوا عن مثل تلك المواطن، فالمرأة من حقها أن تتزين، فهي تختلف عن الرجال. قال: لما روى أبو موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي هذا حديث صحيح. أبو موسى هو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل الذي اشتهر بالقراءة والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وهو من اشتهر بحسن الصوت. وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال حسنوا أصواتكم بالقرآن، لكن ما ينبغي أن يكون تحسين الصوت ليسمعه الناس فيباهي بصوته بجمال صوته لأن يمدحه الناس، لا، حينئذ ينتقل إلى باب آخر محذور هو باب الرياء. ولذلك من أول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ. إذن أبو موسى الأشعري بين بأنه حرم. من الذي حرم؟ الذي حرم ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حرم ذلك إنما يحرمه شرعا، فهو لا ينطق عن الهوى. وجاء أيضا الحديث المتفق عليه لم يريده المؤلف، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير، فإن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهنا انظر إلى الخطورة. أول النهي لا تلبس الحرير، حديث متفق عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، ثم بين العلة، ذكر الحكم منوطا مقرونا بعلته، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهل يرضى المسلم أن يتوشح بثوب حرير أو أن يلبس الذهب وأن يحرم من لبس ذلك في الآخرة؟ لا شك أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما يعمل ويتهيأ للآخرة، هو يستعد للآخرة، يستعد لدار المقام، يستعد للباقية، وسيودع الفانية التي هي حياة الدنيا. فعليه أن يحرص على تلك الدار التي جعلها الله سبحانه وتعالى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولا شك بأن من يلبس الحرير ويباهي به ومن يلبس الذهب ويباهي إنما هم ممن يريدون علوا في الحياة الدنيا. والمسلم دائما ينبغي أن يخفض جناحه لإخوانه المؤمنين، كما قال الله تعالى لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهذا عام يتدخل فيه أمته. قال وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها. ما مضى توجيههما عند الكلام عن الصلاة في الدار المعصوبة وفي الثوب المعصوب، يعني لو أن إنسانا اغتصب قطعة من الأرض وصلى فيها، أو اغتصب ثوبا وصلى فيه، هل تصح صلاته؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة وهرواه الإمام أحمد على أن الصلاة تصح، لأنهم يرون أن الجهة منفكة وأن النهي أصلا لا يتعلق بالصلاة ذاتها، ولكنه يتعلق بأمر تلبس به الإنسان، فإذا فصل بين الجهتين فالصلاة صحيحة. ولكن المصلي بثوب مغصوب أو بثوب حرير أو بثوب مموع بذهب فإنه آثم، قد ارتكب ذنبا من الذنوب، وعليه أن يتوب إلى الله، ولكن صلاته صحيحة لأنه أداها كما ينبغي. نعم. قال وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. رأيتم هذا؟ يعني هو يتكلم عن مذهب الحنابل، أما عند الجمهور الكل جائز، ولكن لماذا فرق بين الثوب وبين غيره؟ لأن الثوب يستر العورة، والعمامة لو طرحتها صحت صلاتك، وخاتم الحديد إنما هو فضل خاتم الذهب، إذن يختلف أمره، فلا يتعلق بالستر. إذن هو لا يتعلق بذات الصلاة ولا بشرط الصلاة الذي هو ستر العورة. إذن هو في هذه الحالة تصح الصلاة عند الجميع. قال وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. أيضا من الأشياء التي تذكر أيها الإخوة في اللباس ولم يعرض لها المؤلف، ولعله يعني اكتفى بما مضى، أيضا لأنهم يقسمون اللباس أنواعا، فهناك لباس جائز وهناك لباس مكروه في الصلاة وهناك لباس محرم وهناك أيضا لباس متردد فيه. إذن أنواع اللباس أنواع، اللباس ثلاثة: محرم في الصلاة كما مر بنا الحرير، جائز في الصلاة الثياب المعروفة، ومكروه اشتمال الصمة والسدل وغير ذلك من أنواع اللفتات التي سيتكلم عنه. وهناك النوع الرابع وهو الصلاة بثوب النجس، فإنه ينبغي أن يكون الثوب طاهرا وثيابك فطهر، تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. هذه لم يعرض لها المؤلف اكتفاء بما مر بنا في كتاب النجاسة، لكن عادة الفقهاء في الكتب المبسوطة يذكرونه ضمن أيضا الثياب التي تذكر ضمن ما يستر به العورة. إذن تطرح الثوب إما لنجاسته أو لأن لبسه محرم أو لأنه مكروه، لكن لو صليت في المكروه صح الصلاة. قال: ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحرم على الرجال، أما النساء فيحل لهن. ولماذا حل لهن؟ لأن من طبيعة المرأة أن تتزين، والحرير إنما هو مما تتزين به المرأة كالحال بالنسبة للذهب. قال: ولا بأس بلبس الرجال الخز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوا. ما هو الخز؟ يقول العلماء بأن الخز أصله اسم لدابة، فبعد ذلك انتقل إلى الوبر الذي يخرج ويستخرج منها فتتخذ منه الثياب. إذن كلمة خز قالوا الأصل فيه أنه اسم دابة، وهذه الدابة هي التي يخرج منها الوبر، فالمتخذ يعني ثياب تتخذ من الوبر يلبسها الناس. إذن المراد بالخز الثياب المتخذة من الوبر ويجمع على خزوز، وهذه الصحيحة كما ذكر المؤلف، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا بثياب الخز، فقد أثر عن أبي موسى الأشعري، عمران بن الحصين، أنس بن مالك، أبي هريرة، عبد الرحمن بن عوف، أبو قتادة، عبد الله بن عباس، كل هؤلاء أثر عنهم أنهم صلوا بثياب الخز، بل إن مروان بن الحكم الذي تخولى الخلافة الأموية كما تعلمون عندما حصل اصطدام في الدولة الأموية جاءته مطارف من الخز فكسابها الصحابة رضي الله عنهم والمراد الموجودين من الصحابة، حتى قالوا إن أبا هريرة كان عليه شيء من ذلك، فكان في سعيه ينثني ماذا من، بمعنى أنه كان ثوبا واسعا يتثنى عند مشيه. إذن الصحابة لبسوا الخز، والصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالحلال والحرام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لبسوا تلك الثياب فذلك دليل على أنها جائزة، وهم بلا شك قدوتنا بعد محمد بن عبد الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بهم. إذن الصحابة لبسوا ذلك النوع من الثياب فدل ذلك على جوازه. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد. لماذا صلى فيه ولا يعيد؟ هناك الثوب المغصوب قال لا يصلي فيه، وهنا قال يصلي فيه. هذا حرام، يعني لبس الحرير حرام على الرجال والثوب المغصوب حرام، لكن الثوب المغصوب إنما هو ملك للآخرين وتعد عليه، والثوب المغصوب لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تلبسه حتى ولو كنت عريانا. أما ثوب الحرير فقد وردت نصوص تدل على جوازه عند الحاجة كما سيذكر المؤلف أيضا ونبين ذلك. إذن ثوب الحرير يجوز عند الحاجة، وهناك قاعدة فقهية تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة أو عامة كانت الخاصة. إذن لبس ثوب الحرير يجوز عند الحاجة، وهنا فيه حاجة. ما هي الحاجة؟ هو أنك تستر عورتك، بل من أهم الحاجات أن تستر عورتك عن النظر وعن عيون الناس. قال: ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال. لماذا أبيح له؟ لوجود الحاجة، وستبين الحاجة، والحاجة هنا قياسية كما سيأتي. قال: يعني لم يأتي نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يجوز للإنسان إذا لم يجد ما يستر عورته أن يلبس ثوب حرير، لكن العلماء قالوا لما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بلبسه في حالات دون الصلاة فإنه يجوز لبسه أيضا عند الحاجة في الصلاة. قال ويباح علم الحرير في الثوب. ما هو علم الحرير؟ المراد به العلامة أي النسج الذي ينسج على الثوب أي التطريز الذي نسميه، يعني أن تضع على تزويق تزيين يجوز لكن تكون علامات لا تجعل الثوب خالصا مصمتا فهذا لا يجوز كما سينبه المؤلف. قال ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان 4 أصابع فما دون لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4. حديث صحيح. إذن معنى هذا أن الثوب إذا لم يكن كامل الحرير فإنه يجوز، بل أثر عن عبد الله بن عباس وربما يشير المؤلف أيضا في ذلك أن النهي إنما هو بالنسبة للثوب الحرير الخالص الذي يعبر عنه الفقهاء بالمصمت. ما معنى مصمت؟ يعني كامل، أصمت الشيء بمعنى أغلقته وأكملته. إذن ثوب الثوب إذا كان فيه قطع من حرير قالوا فهذه لا تؤثر إلا إذا غلبت عليه، بمعنى زادت كان الأكثر حرير، فهنا يأتي الخلاف بين العلماء. كذلك الإناء المموى أيضا إذا وجد فيه شق فأكمل بالذهب أو الفضة فإن ذلك يتسامح فيه كما مر بنا أو ربما سيأتي. قال حديث صحيح. وقال أبو بكر رحمه الله يباح وإن كان مذهبا، وكذلك الرقاع. ما هي الرقاع؟ وكذلك الرقاع، الرقاع جمع رقعة والمراد بها الخرق، ولعله مر بكم غزوة ذات الرقاع. ولذا ماذا سميت بذات الرقاع؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شدوا على أرجلهم الخرق بسبب شدة الحر، يعني كانت هناك رمضة شديدة إذا مشى الإنسان على الأرض كأنه يكوى بالنار، فلفوا الخرق على أرجلهم لماذا؟ لفقدهم النعال. وهذا يعطينا صورة أيها الإخوة عن الحالة التي كانت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وأنه مع قلة المال وقلة ماذا؟ الثياب وما يضعونه في أقدام، فإن ذلك لم يكن عقبة في سبيل ماذا؟ جهادهم في سبيل الله، في سبيل دعوتهم الناس إلى دين الحق وإلى صراط المستقيم. كانوا يصبرون على ما يصيبهم من الآلام من النصب من الجروح والقروح، كل ذلك يتحملونه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يبالون بشيء من ذلك. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن الدنيا ثانية وأن الدار الباقية هي الآخرة، وأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا غادرها فسيعود إلى تلك الدار التي سيلقى فيها ربه سبحانه وتعالى، وهي التي سيسعد فيها إذا قدم أعمالا صالحة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نحييهم حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا وسيجازون أحسن ما عملوا في جنات عدن. هذا هو المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهم لا يبانون بشدة الجوع ولا قلة اللباس ولا ما ينالهم من مشقة، ويقدمون على الموت كما يحب غيرهم الحياة، فهم لا تمنعهم تلك الأمور في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ويباح وإن كان مذهبا وكذلك الرقاع ولبنة الجيب. يعني ما هذه لبنة الجيب وكذلك السجف؟ هذه أمور تزين فيها الجيوب التي يسمونها المخبات، تزين يعني تطرز بشيء من ذلك، فهذه يتسامح فيها لأنها لا تشمل الثوب كله. قال ولبنة الجيب وسجف الفراء. قال وما الفراء التي يلبسها الإنسان. قال وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف. نعم. الفر هذا يلبسها الإنسان يعني على شكل مشالة التي تكون يعني من الصوف نحوه التي تلبس في الشتاء. الفر جمع فروة. قال: وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت. ما معنى مصمت؟ أي الخالص الحرير، أي الذي كله حرير لم يخالطه غيره. يعني ابن عباس الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عن عبد الله بن عباس الذي دعا له الرسول بأن يفقهه الله تعالى في الدين ويعلمه التأويل، يقول: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب المصمت. ما معنى المصمت؟ يعني الثوب المصمت الخالص الحرير الذي لم يخالطه لم يشاركه غيره. أما الثوب إذا كان فيه حرير وقطن أو صوف فقالوا هذا لا يؤثر، ثم يختلف العلماء في القدر الذي يتسامح فيه. قال: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس. رواه أبو داود رحمه الله. أما العلم المراد به هنا العلامة، وسدى الثوب المراد به هو ما يطرز أي ما ينسج طولا. فأنت تجد الثوب أحيانا يكون له لحمة، يعني تجده هكذا ظاهر عليه الحرير كما يقولون منتفش، وأحيانا تكون لحمته ممدودة تنسج فلا تجد له بروز، هذا هو المراد. قال: وإن زاد على النصف حرم لأن الحكم للأغلب. هذا هو محل الخلاف بين العلماء. قال: وإن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. قال رحمه الله: ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنسا روى. إذن يباح، يقول المؤلف، لبس الحرير للقمل والحكة. ما هو ماذا؟ القمل هو دويبة معروفة، ولكنها هي لا توجد إلا في أولئك الذين لا يعنون بنظافتهم، أما في هذا الزمان فترون أنه يعني نادر ولا يوجد إلا عند الجماعة الذين لا يعنون بصحتهم بتنظيف ملابسهم بتغطية أبدانهم شعرهم، فهؤلاء يوجد فيهم القمل. ولا شك حقيقة، وتعلمون قصة كعب بن عجرة الذي كان يتناثر منه القمل، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما بلغ، وأمره بأن يحلق رأسه ويفدي. إذن القبل دويبة وهي مؤذية، ولكنها تعتلي أولئك الذين لا يعنون بنظافتهم وصحتهم. ومن هذا نجد أن الدين الإسلامي دين النظافة، والله سبحانه وتعالى أمر بأخذ الزينة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال والتهيؤ للصلاة ولبس أحسن الثياب، وأن يكون الإنسان دائما طيبا، وأن يتعاهد أيضا بدنه فيحلق عانته ويقص أظفاره، وكذلك أيضا يقص ماذا شاربه، ويحلق أيضا أو ينتف أبطيه. هذه كلها وقتها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون المؤمن دائما نظيفا فيتجاوز ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للصحابيين الجليلين عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وهما من الستة المشهود لهم بالجنة. عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام اثنين من الستة الذين شهد لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما ماذا من بالجنة. إذا رخص لهما الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهما شكوا إليه القمل. فإذا كان والقمل يترتب عليه وجود الحكة، لأن الذي فيه القمل هو يحك بدنه. إذن والقمل والحكة كلاهما مؤذٍ للإنسان، وثوب الحرير ناعم فلا يوجد القمل معه، هذا هو السبب. يعني ثوب الحرير فيه نعومة شديدة فلا يعيش معه القمل، لأن القمل يبحث عن أماكن يختفي بها منافذ يتمسك بها في الثياب. إذن هل يجوز ماذا لبس الحرير للحاجة؟ وهذا هو الذي قال المؤلف: ولو صلى وعليه ثوب حرير جاء صحت صلاته ولا يعيد، قياسا على ماذا؟ للحاجة، لأنه لما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للذين شكيا أو شكوا، في رواية شكوا ورواية شكيا وكله جائز لغة، شكوا إليه وجود القمل، إذا رخص لهما لأجل الحاجة قمل أو حكة. إذا من لا يجد سترة فإنه يصلي بثوب حرير، إذا هنا هو السبب. نعم. قال: ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنس رضي الله عنه روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرخص لهما في قمص الحرير، متفق عليه. وهذا أيضا من التيسير الذي في هذه الشريعة، فإن الإسلام أيضا لا يريد أن يصيب المؤمن هذا، أن يصيب المؤمن هذا، لكن أحيانا تلحق الإنسان مشقة، وهذه المشقة التي تلحقه ليضاعف الله سبحانه وتعالى من درجاته، ليزيده جزاء في الدار الآخرة. ونعم هناك آلام تصيب الإنسان، لكن من؟ الخارجون على حدود الله. فهذه الحدود التي يأتي في مقدمتها القصاص، ثم تأتي الحدود، هي عقوبات، هي زواجر، فهي بسبب ارتكاب الجرائم، هي فيها آلام ولكنها روادع وزواجر. لماذا؟ ليزدجر أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتعدون على حرمات المؤمنين، على أنفسهم، على أموالهم، على أعراضهم، على عقولهم، أولئك فإنهم يؤدبون بتلك الآداب. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك أنكى وأشد في الزجر. إذن الإسلام لا يرضى للمؤمن أن يناله عذاب ولا أن يصيبه شيء، ولكن ربما يصيبه ماذا؟ شيء من الشدة في القتال، ليرفع الله سبحانه وتعالى به درجاته. وتعلمون بأن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. قال: وعنه رحمه الله: لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك، ولكن أكثر العلماء يجيزون لبس ذلك للحاجة. قال: وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان. لما ما مناسبة إرادة الحرب هنا؟ هو ورد بالنسبة للاثنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهما في لبس الحرير في غزاة، يعني في غزوة، لكن لماذا ذكر المؤلف هنا الحرب؟ هل الحرب لها خصائص؟ الجواب نعم، لأن الحرب إذا دخلها المؤمنون ضد غير المؤمنين إنما تحتاج إلى أن تكون للمؤمنين هيبة، أن تكون لهم قوة، أن تكون لهم شتيمة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه يقول الله سبحانه وتعالى أولا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن إعداد القوة استعدادا لماذا؟ لمناظرة الأعداء. والقوة إنما هي التي يهاب المؤمنون بسببها، ولذلك الله تعالى أمر بها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن في المعركة لا يجوز، أولا تعلمون بأن الكبر لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى حرمه، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم المتكبرون. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، أما المتعالون المتعاظمون فإنهم ينازعون الله تعالى في ردائه، في صفة من صفاته التي هي الكبر، فالكبرياء لله سبحانه وتعالى. ولكن هل يجوز للإنسان أن يختال، أن يتبختر في الحرب؟ الجواب: أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه رأى أبا دجانة الصحابي يختال بين الصفوف هكذا، يمشي مختالا متعاظما، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال: والله إنها لمشية يبغضها الله سبحانه وتعالى إلا في هذا الموطن، مشية يبغضها الله سبحانه وتعالى لما فيها من التعالي من التعاظم من الخيلاء من الكبر، لكنها في هذا الموقف لا يبغضها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لما فيها من إظهار القوة، من إظهار الشكيمة، من إرهاب الأعداء، من تخويفهم، من إظهار القوة أمامهم، فيوقع الرهبة في قلوب الأعداء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأنها مشية مكروهة، لكنها في موقف كهذا لا تكره. ولذلك على المؤمن دائما أن يكون رقيقا، أن يكون لطيفا. ولذلك الله تعالى يقول في وصف نبيه وأصحابه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون ولا يخافون لومة لائم. فالمؤمن دائما يكون ذليلا لإخوانه، يوطئ ماذا كنفه لإخوانه. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطئون أكنافا. كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، لكن هناك مواقف تتطلب أو يجوز أن تظهر فيها القوة والهيبة للمؤمنين، ومنها الموقف الذي مر. قال: وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب. وهي وجود النص الذي في قصة أبي دجان أيضا، الرسول بيّن بأنها مشية، لأن مشية اسم هيئة، هذه الهيئة التي كان يسير عليها أبو دجان ويتبختر بين الصفوف، هذه ماذا؟ دليل على قوته، على ثبات قلبه، ثبات جأشه، وأنه لا يخشى الموت. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه إن قتل فهو قد قتل في سبيل الله، وإن حي فيكون قد قاتل دفاعا عن دين الله. إذن المؤمن إذا دخل المعركة فهو بين أمرين، إما أن يقاتل، فإن قتل فهو في سبيل الله، هذا لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإن بقي فإنه قد دافع عن دين الله سبحانه وتعالى، فسيرفعه الله سبحانه وتعالى في ذلك مكانا عليا في ذلك اليوم العظيم في جنات عدن. قال: وكان لعروة رضي الله عنه يلمق من ديباج، بطانته من سندس يلبسه في الحرب. قال: وليس لولي الصبي. أنا المبين عندكم ما تكلم عنها، المعلق عليه في الكتاب. نعم. قال: وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر. هل ولي الصبي يعني هو مراد الموالى، هل يتساهل مع الصغار؟ يعني الصغير غير مكلف، فهل عدم تكليفه يرفع أيضا عنه المانع؟ نحن نعلم مر بنا بأنه لا يجوز لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهل هذا كما تعلمون خطاب وفيه تكليف، والصغير غير مكلف لأنه مرفوع عنه القلم، فهل يجوز له أن يلبس ثوب الحرير لأنه غير مكلف؟ هذا تعليل لبعض العلماء، وبعضهم قال لا، لأنه ذكر ومصيره لن يبلغ، وهو يدخل في زمرة الرجال ولا يدخل في زمرة النساء، إذن هنا يعامل معاملة نعم تسقط عنه الواجبات ولا يكلف، وإن أمر بشيء فهو من باب تعويده وتأديبه على تلك الأمور، لكن ليس له أن يلبس ماذا؟ ثياب الحرير. ثم أيها الإخوة، لو عود إنسان على لبس ثياب الحرير لماذا؟ لا ضعفت نفسه وتعود على الرقة، وينبغي أيضا أن يكون خشنا أيضا، ينبغي للرجل أن ينبغي أيضا للأب أن يعود ابنه على الخشونة، ليست قضية الخشونة أن يعوده على لبس الخشن تماما، لا، المراد أن يعلمه على الرجولة، ألا يجعله رقيقا خانعا، لا، بل ينبغي أن يعوده أن تنشأ رجولته منذ كان طفلا، كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأنت ترى بأن الأب إذا عود ابنه على صفات صحبه معه، أحضره في مجالس الرجال الذين يستفاد منهم، نقله إلى صحبة الأخيار، سيترك ذلك أثرا طيبا في نفسه وفي سلوكه، وسينعكس على أعماله مستقبلا. أما إذا تركوا الحبل على الغارب تركه يسرح ويمرح في الأسواق يسير مع من يشاء من الرفقاء، رفقاء السوء ورفقاء الخير، يمشي مع هذا ومع هذا تبعا لكل زائق ونائق، فإن هذا سيرجع بالنقص والخسران على أبيه وعليه، وسيسأل الأب أيضا عن تربية ابنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والابن سيمسك بتلابيب أبيه يوم القيامة فسيطالبه بماذا؟ يسأله عن سوء تربيته. إذن أيها الإخوة، الأب إن أحسن التربية سيثاب على ذلك. والله تعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وإن أهمل وفرط وقصر فإن ذلك سيترك فرانسي. وخذ نماذج من أولئك الشباب الذين يكررون الدخول على الحرام، يحرصون على الصلاة، يحضرون مجالس الذكر. هذا السبب معه هي النشأة بتوفيق الله الطيب التي عودوا عليها فلانت عريكتهم. إن الغصون إذا عدلت اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. فالغصن الرطيب يسهل عليك أن تعدله، ولكن تتركه حتى يجف فإذا ذهبت لتعدله سينكسر، لأنه أصبح خشبة من الخشب. إذن هذه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسوا بأنهم كانوا شباب. ماذا قال لعبد الله بن عباس الذي كان يصلي مع رسول الله يقوم في الليل وهو في سن السابعة السادسة أو السابعة؟ يا غلام، وفي رواية يا غليم، يصغر ذلك للتمليح، دليل على ألا أعلمك كلمة؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. تربية قولية وعملية، فهو يتربى من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتربى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى سيرة نافعة بيضاء نقية، فإنه بلا شك يتأثر فيها. وهكذا كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لماذا؟ لما كانوا يرون من سيرة الصحابة رضي الله عنهم أقوال تقال يرون أنها مطبقة، تواضع لله سبحانه وتعالى، أخلاق كريمة، شجاعة، كرم، وفاء، صدق قول، إلى غير ذلك من الصفات الكريمة التي تجد أنها متوافرة فيهم. فإذا ما رأى الناس إلى أفعالهم انجذبوا إليه. وأنت ترى الداعية المؤثر، إذا وجدت إنسانا يخاطب الناس بصدق وإخلاص ترى أن مواعظه تنفذ إلى قلوبهم فتستقر فيها. وينبغي أن يكون قدوة في نفسه، وأن يكون ما يصدر أيضا منه من كلام يتفق لسانه مع قلبه. أما أن يتكلم وما يعتقد خلاف ذلك فإنه يطير كما يطير الهوى. إذن صدق القول، وهذا ما نتكلم عنه كثيرا أيها الإخلاص، النور، الضياء الذي إذا نفذ إلى قلبك، إذا استقر في قلبك، إذا استضاء به قلبك، استضاءت لك جميع طرق السعادة، استنارت لك جميع طرق الحياة. لماذا؟ لأنك أخلصت دينك لله سبحانه وتعالى، فرزقك الإخلاص، فكان ذلك الإخلاص وقودا تسير فيه في هذه الحياة الدنيا، وحسنا مكينا يحفظك الله سبحانه وتعالى به من نوائب الدهر ومن ماذا؟ من مفسدات الأمور. قال: وليس لولي الصبي يلبسه الحرير، لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر، وعنه رحمه الله يباح لأن الصبي غير مكلف. أنا وضحت ذلك أعتقد بما يكفي إن شاء الله. فأشبه ما لو ألبسه الدابة. لا شك بأن الصغير أخف من الكبير، ولكن الصغير ينبغي أن نعوده أيضا. أنتم ترون الآن بعض الإخوة ما شاء الله يصحب أبناءه صغارا، تجد أنهم معه إلى المسجد ويحضرهم معه، فتصبح هائلة كونها عبادة، تصبح أيضا عادة، فتجد هو نفسه تهفو إلى المسجد تتعلق. يعني أنت ترى الآن الذين يحرصون على صلاة الجماعة نشأوا عليها، تجد أنه ربما ينام ساعة من الألف يفز إذا سمع الأذان، بينما تجد ذلك وفي الجهل نوام يقول غطيطهم هنا الراحة الكبرى فلا تتحسر، تجد أنه ينام عشر ساعات وأكثر وهو في غطيط. يسمع المؤذنين ينتشرون في كل مكان وهو الآن في راحة، الشيطان يقول هنا الراحة، فلماذا تتعب نفسك؟ ولكن نسي بأن مما يكسبه الله تعالى الحسنات كثرة الخطأ إلى المساجد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر. ما هو المعصفر؟ أول العصفر نبت معروف، يعني شيء من النبات، وهذا شيء تصبغ فيه الثياب فيتغير لونه، فلماذا نهي عنه؟ لأنه يغير لون الثياب. وكذلك الزعفران، الزعفران أيضا نوع من الطيب، والثوب الذي يعني صبغ بالزعفران يسمى ثوب مزعفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلك اللبستين لأنها لا تليق بالمسلم، أن تأتي وثوبك ماذا فيه الصفرة وفيه الألوان، ولذلك قال الذي علت ثوبه الصفرة ما هي ما شانك. ولذلك ترون مركم في الحج أو سيأتي في الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص، هو سئل ما يلبس فأجاب بما لا يلبس، لأن ما يلبس كثير، ولذلك هذا عدول عن السؤال، عن السؤال قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل الآخر، ثم قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. والزعفران والورس إنما هما نوعان من الطيب، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبسهما لأن المحرم لا يتطيب، ولأنهما يتركان أثرا ولونا في لباس المسلم، فلا ينبغي أن يغير لون لباسه. قال: ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. يقال رجل متزعفر إذا طلى نفسه بالزعفران أو ثوبه، يقال متزعفر. نعم. وعن علي رضي الله عنه متعصفر إذا أيضا طلاه بالعصفر. قال: وعن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لباس المعصفر، رواه مسلم رحمه الله. قال: ولا بأس بذلك للنساء. قال رحمه الله تعالى: فأما ما عليه صورة الحيوان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عن عبد الله بن عمرو في الحديث الصحيح أنه قال: رأى رسول نبي الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مصبوغين بالزعفران فنهاه عن لبس تلك الثياب. نعم. قال: فأما ما عليه صور الحيوان، فقال أبو الخطاب رحمه الله: يحرم لبسه. هذه مسألة مهمة ودقيقة، وهي محل نقاش كبير بين العلماء، قضية التصوير وما يتعلق بها، ويكفي أن نشير إلى خطورة التصوير أيها الإخوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النوم، من ذا الذي يذهب يخلق كخلقي فليخلق ذبابا، ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم وليسوا بقادرين على ذلك. إذن وردت حديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما تبين خطورة التصوير وما يترتب عليه ماذا من الإثم وما سيترتب عليه من المسؤولية، وأن من يفعل ذلك سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يفعلون ذلك إنما هم يضاهون الله سبحانه وتعالى في خلقه، وتعلمون من يضاهي الله تعالى فهو خاسر، ومن يحارب الله فهو خاسر، ومن أيضا يمكر فإن مكر الله سبحانه وتعالى أشد. وهكذا أيها الإخوة، ومع ذلك اختلف العلماء، هل هناك خلاف بين ما له ظل وما ليس له ظل؟ لا شك بأن ما ليس له ظل أخف مع الخلاف في ذلك، لأن هناك من يجيز من ليس له ظل، ولكن الخطورة في تصوير ما له روح. يأتي بعد ذلك: هل التصوير يجوز؟ نعم، إن كانت هناك ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، إذا اضطررت إلى أمر من الأمور، هذه الصور التي تكون في الحفائر وفي الجوازات أصبحت من الضرورات، لأن الإنسان لا يعرف إلا عن طريقها، واختلط الناس اليوم ولا يميز بين الصالح وغيره، فهذه أصبحت من الضرورات، فما فيه ضرورة نعم، لأنه يجوز لك أن تأكل الميت، لكن أن تصور الصور وتعلقها على الحيطان وتتباهى بها وتحسن الصور وتتعاظم بها وتنظر إليها وتجعلها للذكريات، هذه صورتي لما كنا عمري كذا وعمري كذا، ولما كنت طالبا في الابتدائي والمتوسط، وهذه أيام حفلي وكذا وكذا. هذه إنما يفعلها بعض الناس، وقد وجد في بعض البلاد من طلاب العلم من تراهم يعلقون هذه الصور، وهذه لا شك أنها من المصائب. فسيأتي الكلام إن شاء الله عن التصوير وخطورته وما يترتب على من يفعله ومن يقره أيضا من الإثم الكبير عند الله سبحانه وتعالى في كتاب التصوير. قال: فأما ما عليه صور الحيوان، فقال أبو الخطاب رحمه الله: وأيضا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلمة. هناك ما يداس ويمتهن ونحو ذلك، هذا فيه كلام للعلماء، لكن تعظيم الصور هنا تكون الخطورة، أو من يصور. أما بالنسبة للكلب، فلماذا نهي عنه؟ هل هي لنجاسته؟ هل لأذاه؟ تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عنه الوحي فترة، فبحث عن ذلك فوجدوا جروا كلبا صغيرا تحت السرير فأخرج، فجاءه جبريل. إذن هذا دليل على سوء الكلب، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يقتني إلا ما رخص فيه، إلا كلب حرف أو ماشية أو صيد، فإن هذا مما رخص فيه أن تأخذه للحراسة أو للصيد أو للماشية ليحرسها، فهذا جائز لك، ولكن لا ينبغي أن يقبل الكلب أو أن يقرب منه. وتعلمون ما مر بنا من ولوغ الكلب، وأنه يغسل سبعا أولاهن أو عصروه الثامنة بالتراب. فقال أبو الخطاب رحمه الله: يحرم لبسه، لأن أبا طلحة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الأحاديث كثيرة جدا فيما يتعلق بالصور والتصوير في الصحيحين كما قلت لكم وفي غيرهما، وتكلم العلماء وطال النقاش فيها، صلى الله عليه وسلم.